عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل آل حمدان تحقيقاته تحقيقات جيدة ومفيدة، وشهد له كبار العلماء وأبرز منهج السلف وبين حقيقة دين الإسلام بوضوح. أما طلع الزهران هذا فلا يؤخذ منه علم وليس بشيء، وهو ساقط لا يجوز سؤاله، حرام أن يسأل هذا في مثل الشيخ عادل. عادل رجل فاضل وعالم ومحقق وسلفي وسني، وهذا رجل سفيه. إن شاء الله السلام والعافية.